الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب أخلاق العلماء للإمام محمد بن حسين الآجري رحمة الله عليه، وذكرنا بعض من الصفات في معاشرته لسائر الخلق، وأيضا ذكرنا بعض من صفاته في المناقشة والمناظرة. أما اليوم سنأخذ أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه عز وجل. قال محمد بن حسين رحمه الله: جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي العالم أن يستعمل من أخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم، ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه عز وجل أعظم شأنا مما ذكر، مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه يمتعه بها شرفا له بما خصه به من علمه، إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة لعيون الأولياء وطبيبا لقلوب أهل الجفاء. المؤلف رحمه الله في ظاهر كلامه يدل على أن هناك أخلاق تنقسم إلى قسمين: أخلاق يتعامل فيها مع الناس وفي معاشرتهم للناس، وأخلاق فيما بينه وبين الله. فالواجب على طالب العلم المؤمن أن الأخلاق الذي يتعامل مع الناس غير الأخلاق الذي يتعامل فيها مع ربه. فأخلاق الناس ومعاشرتهم لها حدودها، وأما بينه وبين الله كذلك له حدود. فالمؤمن يجب أن يتأدب مع الله، وهذا الأدب يذكره الآن المؤلف الذي يكون بينه وبين ربه جل في علاه. فإن هذا الطالب العالم الذي من الله عليه بعلم ورثة الأنبياء يجب أن يتخلق بهذه الأخلاق الطيبة، فما نظر ما كان بينه وبين الخلق، وأما الآن الذي سيذكره المؤلف ما بينه وبين خالقه، ما بينه وبين خالقه. قال: فمن صفته، أي في أخلاقه وأوصافه مع ربه، أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا، دائم الذكر بحلاوة حب المذكور، منعم قلبه بمناجاة الرحمن، يعد نفسه مع شدة الاجتهاد خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا، لجأ إلى الله عز وجل فقوى ظهره، أو فقوي ظهره، نعم، فقوي ظهره، ووثق بالله فلم يخف غيره، مستعن بالله عن كل شيء، ومفتقر إلى الله في كل شيء، أنساه أنسه بالله وحده، ووحشته ممن يشغله عن ربه، إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، مشفق على ما مضى من صالح عمله ألا يقبل منه، همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع ما أمر أو لئلا يضيع ما أمر به، متأدبا بالقرآن والسنة، متأدبا بالقرآن والسنة. نعم. فما هو الأخلاق والأدب الذي يعامل المرء ربه أن يكون شاكرا لله، يشكر النعمة الذي من الله به عليه. اللهم اني اسالك ان اكون شاكرا ولك ذاكرا ولك معينا، كذا داعي النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا هو داب الصالحين، انهم يكونون شاكرين لله. قد يظن الظان ان مساله الشكر مقتصره بما خرج من الفم، هذا ليس بصواب. انما الشكر بالقول والعمل. لما نزل القول تعالى اعملوا ال داود شكرا، اعملوا ال داود شكرا، قال فما وجدت منهم الا ساجدا او راكعا او مسبحا او ذاكرا لله. السجود والركوع هو افعال فتدل على شكرهم. وبوب ابن خزيمه رحمه الله عليه في صحيحه باب الشكر بالقول والعمل، واستدل بحديث عائشه الذي اخرجه البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى تتفطر قدماه من قيام الليل. قالت يا رسول الله قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال افلا اكون عبدا شكورا، افلا اكون عبدا شكورا. فانت يا طالب العلم يجب ان تكون شاكرا لله بفعل الطاعات وترك المنكرات. بعض الناس يظن ان مساله الشكر متعلقه باللسان، اهم شيء ان نقول انا احمد الله في كل احوالي، هذا ليس بصحيح. بل الواجب عليه ان يحمد الله عز وجل باقواله وافعاله، فباقواله دائما ما يتفخر، وبافعاله يتقرب الى الله بالطاعات. هذا هو الشاكر المحب. افلا اكون عبدا شكورا، اي شاكرا لله وله ذاكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلك بافضل عمل تعمله؟ قال نعم. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. طوبى لمن وجد في صاحبته استغفار كثير. ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له ورثا في الجنة. كم من الأحاديث سبق المردفون، سبق الذاكرون، سبقوا بالذكر، سبقوا بهذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي ألا تريد أن تبلغ مبلغ الأغنياء الذين ينفقون في سبيل الله؟ قال بلى. قال تسبح 33 دبر كل صلاة، وتحمل 33 دبر كل صلاة، وتكبر 33 دبر كل صلاة، فإنك تبلغ مبلغ هؤلاء. انظر على خبر عظيم. فيجب ان يكون ذاكرا لله. قال دائما الذكر ما يجعل لحظه تفوته الا وهو يسبح او يذكر مع الزين. هذا هو دابه، بحلاوه حب المذكور دائما يذكر ويتلذذ بحلاوه حب ماذا؟ المذكور هو الله عز وجل. قال مؤمن قلبه بمناجاه الرحمن، اي انه دائما يتنعم بأنه يناجي الرحمن، ما ينظر إلى الناس ولا يلتفت إليه، ولكن يرجع بقلبه إلى من؟ إلى الرحمن تبارك وتعالى ويناجيه. افتقر إلى الله يا عبد الله، لا تفتقر إلى المخلوق، لا تفتقر إلى المخلوق. المخلوق ما سيعطيك شيء، الذي أعطى هذا المخلوق هو من الله. إذا ارجع إلى الله عز وجل. قال يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مدربا، وعلى رغم ما يرى من الاعمال من صلاه وصيام وذكر الله يجب ان يتخيل في باله انه ما زال مقصرا. لا يظن نفسه ان بلغ مرتبه، لا يامن من مكر الله، لا يغتر ويصيبه الغرور. ولكن اعلم رحمك الله انك كلما ذكرت وتقربت الى الله تذكر ذنبك، الذنب الذي ارتكبته والذنوب التي ارتكبتها وما زلت كانها قائمه فيك حتى لا يعلوك الغرور. لانك اذا غضيت الطرف عن ذنوبك ورايت اعمالك هذه الصالحه ترى نفسك انت الاول وانت المخلص وانت صاحب الافعال فتغتر فيصيبك الغرور، لكن تذكر أنك ما زلت مذنبا وما زلت خاطئا. لماذا؟ حتى ينكسر عنك هذا الكبرياء الذي قد يصيبك. نعم، قال وما الدؤوب على حسن العمل مقصرا، ولو يرى هذه الأعمال ما زال في باله أنه ما زال مقصرا، مقصر في أعماله، لا يرى أنه اكتملت أعماله، لا. أما إذا رأى نفسه أنه اكتملت أعماله هذا نذير شر. قال لجأ إلى الله عز وجل فيقوي ظهره، أي يلجأ إلى الله عز وجل الذي يقوي ظهره. قال بعض العلماء لماذا تقوية الظهر كانت أسلم؟ لأن الأفعال كلها تقوم على الظهر، الأفعال كلها تقوم على الظهر، صلاة، صيام، قيام، أي عمل دائما الظهر يتأثر فيها. فقوى ظهره أي لماذا؟ بحسن لجوئه إلى الله عز وجل. قال ووثق بالله فلم يخف غيره، نعم يثق بالله عز وجل، ما يلتفت إلى أحد، يثق بالله الكريم أن الله عز وجل مخلصه، أن الله عز وجل منجيه، أن الله عز وجل قد يمتحنه، فلا يخف غيره. قال مستعينا بالله من كل شيء، نعم بكل شيء يستعين بالله عز وجل. قال مستغنى، نعم حسن، مستغنى بالله عن كل شيء، أي يستغني عن كل شيء، وإنما يطلب العون من الله عز وجل، ومفتقر إلى الله في كل شيء. نعم أي يا الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فكلنا فقراء إلى الله. فيا صاحب المال قد بلحظة واحدة يذهب عنك هذا المال، ويا صاحب القوة فبلحظة واحدة قد تذهب عنك هذه القوة، ويا صاحب الأطراف من أيادي وأرجل فبلحظة واحدة قد تذهب منك هذا. قد يصيبك الله بمرض تكون فيه ممتد الفراش لا تستطيع أن تتحرك، قد يصيبك الله ببلاء، بمصائب، بفتن، لحظة واحدة تنسيك ما كنت تتنحن فيه ليلا ونهارا وتتقلب فيه سرا وجهارا، بلحظة واحدة قد ذهب عنك هذا. فأنت فقير إلى الله، لا تعلو على الله، لا تعلو على الله بفعل الذنوب، لا تعلو على الله، لا تعلو على الله وتتكبر وتتعاظم بفعلك للخير. بعضهم إذا فعل الخير يرى نفسه أن ما أحد غيره فعل هذا، لا انتبه، إنما حياتك دقائق وساعات وروحك نبضات، امسك إلى قلبك نبضة، إن وقف بذات روحك انتهت حياتك. لا تتعاظم فأنت فقير ولو امتلكت كنوز الدنيا. قال انسه بالله وحده، أي أنيسه الله عز وجل، إذا خلا خلا بالله، فهو أنيسه في أي مجلس هو خال فيه، ووحشته ممن يشغله عن ربه، أن يتوحش فعل من شغله عن ربه لأنه ما استطاع أن يزيد بفعل الخيرات. يأتي واحد يشغله ويتكلم معه ويفعل معه وهكذا، لا سيما ما نسمعه الآن من الناس أو كثير من الناس هداهم الله، شغلوا أنفسهم بالسياسة، والله إن تسبيحك وتحميدك واستغفارك خير لك من هذا الكلام، والله خير لك من هذا الكلام، اترك ما يفعل من فعل، فاحمد الله أنك بعيد عن هذه السياسات القذرة، احمد الله أنك في خير، أنك في غنى، فاحمد الله فلا تشغل نفسك بالقيل والقال، ولا تشغل بنفسك من طلع أو نزل، والله ما سينفعك شيء، ولا تشغل نفسك بسب فلان أو علان كذلك لا ينفعك بشيء، استغل وقتك، وقتك دقائق وثواني وسويعات قد تمضي وتندم على فعلك لهذه المعاصي او هذه المنكرات، ولا تندم بعدها على فعل او تركك للاعمال الصالحه. فهذه الان عشر تاتي، تقرب بها الى الله بفعل الطاعات والذكر والعباده. ياخذ من اخذ الكرسي ويفعل لمن فعل بالكرسي، ما انت يوم القيامه سائلك ربك ابالكرسي ام بافعالك ووقتك ولسانك وجسدك واولادك وزوجتك ومالك، هذا الذي سيسالك. اما هؤلاء يتقاتلون على الكراسي، ومن قاتل قتل ومن قتل قتل وهكذا. فلا تضيع نفسك بهذه القيل والقال. فقال: ووحشته ممن يشغله عن ربه ان ازداد علما خاف توكيد الحجه، اي كلما ازداد العلم خاف توكيد الحجه عليه، لان الحجه قام على العلماء وطلاب العلم. قال: مشفق على ما مضى من صالح عمله، اي يشفق على الاعمال التي مضت ما فعلها، كم من ايام مرت اعمال صالحه ما فعلها، فيشفق بنفسه على هذا الفعل الا يقبل منه. انظر، اعمال مضت يشفق على نفسه الا تقبل منه هذه الاعمال. جاء في مسند الامام احمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هم الذين يقعون في المعاصي ويخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ليس هذا، إنما الذين يعملون الأعمال من صلاة وصيام ويخافون ألا تقبل منهم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يعملون الأعمال لكن قلوبهم خائفة ألا تقبل منهم هذه الأعمال. قال: همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه. قرأت القرآن، ماذا تريد؟ تريد أن أفهم، أن أتدبر كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أقرأ القرآن وأنتهي من الأجزاء وغيرها، إنما همي قراءة القرآن فأتدبر في معناه، أتدبر في معناه وأفهم كلام الله وماذا قال ربنا عز وجل. هذا هو، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا هو واجبنا في قراءة القرآن. قال: وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفهم، أي أيضا ليس معنى أن يحفظ ولا يفهم، بل يحفظ ويفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يضيع ما أمر به. لأنه إذا لم يتدبر القرآن ولم يفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيضيع أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، ما يعرف ما هي الأوامر وما هي الواجبات التي يجب عليه أن يفعلها. متأدب بالقرآن والسنة، أي يتأدب بالقرآن والسنة. إذا سمع من كلام الله خفض من صوته أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال بعض السلف: من يتكلم في حلق الذكر، أي يرفع كلامه عند سماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسب هذا القول إلى بعض العلماء أن من يقرأ القرآن أو يقرأ عنده الحديث لا يرفع صوته فإنه سيدخل في هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالواجب التأدب بسماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لا ينافس أهل الدنيا في عزها، ولا يجزع عن ذلها. لا ينافس أهل الدنيا فيما هم عليها، لا، بل وما هو الواجب؟ الواجب على أن ينافس على الخير في الخير. أما أهل الدنيا لا ينافس، هذا مع سيارة أنا يجب علي أن أمتلك سيارة، ويضيع أوقاته ويجهز جسده من أجل أن يلقى بغيته، أو يريد العماير والزور والقصور كما هلالنا وعلانا من الناس. قال ولا يجزع عن ذلها، أي لا يتسخط ما قسم الله له. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين، فقد يبتليك الله بنقص الأموال وبنقص الأنفس وبنقص الثمرات، فبشرى بالصابر. قال يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار. قال بعض العلماء ومشي الهون أي أنه لا يمشي متقاتل نفسه متكبرا مختالا في مشيته، إنما يمشي مشية متواضع بالسكينة أي بالهدوء، والوقار أي بالرزانة. قال ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة. نعم، إذا مر عليه في مجلس ما ذكر الله عز وجل يجب أن يجعلها من مصيبة عظيمة حتى لا يكون قلبه فارغا عن ذكر الله، بل واجب على أن يكون قلبه ممتلئ بذكر الله. قال وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين. ما يأتي الطاعة أو القربة وما عنده عقل، همه الدنيا يدخل في صلاته وهمه الدنيا، يذكر الله عز وجل وهمه الدنيا. لا، إنما الذي ينال الأجر من يعقل ما يذكر، من يعقل ما يصلي، ما يعقله الإنسان وهو في حال عبادة الله عز وجل، وإلا كان خسرانا مبينا. قال يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، عالم بداء نفسه. نعم، يعلم ما يقع في نفسه وما هي نفسه الأمارة بالسوء، ومنتهي لها في كل حال. نعم، إن النفس لأمارة بالسوء، إذا يتهمها في كل حال. أما إذا فرح بنفسه أو أعجب بنفسه فهذا نذير هلاكه. قال اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الهموم. وفي بعض النسخ تراكبت، اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الهموم فاستحيا من الحي. انتم ايش؟ نعم، قلت نسخة الهموم. فاستحيا من الحي القيوم وشغله بالله من جميع سعيه وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل. إذا اتسعت عليه العلوم فتراكمت زاد همه أمامه. لا تظن أن مسألة العلم أنك تأخذ العلم ولا تعطيه، يجب عليك أن ترفع عن نفسك الجهل وتعلم غيره. كما أعطيت من هذا العلم فهو أمانة بين يديك وورث من أنبيائك، فالواجب عليك إعطاؤه للناس وعرضه للناس، فلذلك تتراكم عليه الهموم. قال فإن قال قائل فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء وصفهم به أصل في القرآن أو السنة أو أثر عمن تقدم؟ يعني هذا الوصف الآن يذكر عن الطالب العالم الذي يكون بينه وبين الله من الأخلاق، هل هذا فيه دليل؟ معك دليل من هذا؟ أجابه المؤلف هو كأنه يأتي بمناظرة. قيل له نعم، وسننكر منه ما يدل على ما قلنا إن شاء الله عز وجل، أي سأذكر لكم الآن الأدلة على ما ذكرت من هذه الأوصاف. قال الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أفلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيما بينه وبينهم. إذا أتليت عليهم الآيات بكوا وأتفاعل قسوة قلوبنا. نسمع الآيات ولا نبكي ولا نحرك ساكنا. آيات الوعيد وهكذا من آيات التي تمر علينا وقلوبنا قاسية، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من قساوة القلوب. قال أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر وهو ابن قدام قال سمعت عبد الآلاء التيمي يقول من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. وفي بعض النسخ لخليق، لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى قوله يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا صح عن مسعر، صح عن مسعر ابن قدام أنه قال هذا، أي حري بهذا العالم وخليق به أن يكون صفته هذه الخشية البكاء التذلل. فإذا فقد هذه الأشياء فهذا ما أوتي علما نافعا، ما أوتي علما نافعا. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود. في انقطاع، عون لم يسمع من عبد الله. من هومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزداد رضا الله وأما صاحب الدنيا فيزداد في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، ثم قرأ للآخر كلا إن الإنسان ليطوى أن رآه استغنى. هذا الأثر عن ابن مسعود منقطع كما ترى، وجاء أيضا مرفوعا، وجاء أيضا مرفوعا ولا يصح عنه، وجاء أيضا مرسل من مراسيل الحسن، وأصح ما ذكر فيه عن أنس بن مالك وهو في صحيح المسند لشيخنا اثنان لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا، أصح ما جاء في هذا. وأيضا ذكر السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة عن جمع من الصحابة عن أبي هريرة وعن زيد وغيره هذا الحديث جاء مرفوعا، فمعناه صحيح وله شواهد يصحح بها، وأفضل منهم هو حديث أنس وهو في الصحيح المسند. من هومان، من هوثان، اثنان ينهميان، أي معنى هذا منهوم كما قال بعض العلماء أي مولع بما هو فيه. منهومان لا يشبعان، مولع بما ذلك لكنه لا يأتيه الشبع. من هذا؟ طالب العلم، أول واحد طالب العلم يريد دائما يزداد من الطلب، والثاني صاحب الدنيا طالب الدنيا، أما الأول فهذا يزداد رضا الله لما يريد العلم يزداد يزداد يزداد، وأما الآخر فماذا يكون؟ أما الآخر فيزداد طغيانا ويبتعد عن الله، وطغيانه أي أنه يرى نفسه أنه استغنى، أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. فالإنسان إذا لهث وراء الدنيا فإنه يستغني عن ربه، لكن إذا نزلت عليه المصيبة رجع إلى الله، إذا نزلت عليه المصيبة رجع إلى الله، لكنه في لحظة انهماكه في الدنيا ما تراه يذكر الله إلا قليل. ويا الله إذا أتى إلى الصلاة يأتي ويذكرها كنقر الدين، أو يدرك آخر الصلاة، أو تذهب عنه الجماعة منهمك مولع في الدنيا. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله محمد ابن عبد العزيز البغوي الملقب بشاهنشاه البغوي، وليس البغوي صاحب السنن، قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي فيه تشيع تأثر به عبد الرزاق الصنعاني وهو صدوق في مرتبة الصدق أي حديثه بمرتبة الحسن عن مطر الوراء في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به سنده حسن وأيضا أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه التفسير قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أي بلغ من الحكمة ماذا الخشية فهذا الذي أوتي الخير الكبير قال وأخبرنا أبو بكر الآن المؤلف يذكر الأدلة على هذا قال حدثنا أبو بكر من أبو بكر يا الآجري نعم من القائل حدثنا أبو الحسن من أحمد ابن من نعم ابن محمد الحمامي نعم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن مكار قال حدثنا عبيدة وليس عبيدة بالفتح عبيدة ابن حميد صدوق عن الأعمش سليمان بن مهران عن عبد الله بن مرة قال قال مسروق وهو ابن الأجدع اليماني الهمداني بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله بحسبه أي إذا أوتي من العلم أنه يخشى الله وبحسب امرئ من الجهل أن يعجب بعلمه حسن سنده حسن أي بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله أي إذا آتاه الله عز وجل العلم زادت خشيته هذا حسبه أما إذا زاده علم فأعجب بنفسه فهذا نذير جهله نسأل الله العافية فشاهدنا خشية الله قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى ابن زنجوي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي هو ثقة إلا أنه قيل في آخر عمره كان يتلقن أي يقبل من يلقنه وهذه مذمة في طالب العلم أنه يقبل التلقين قال حدثنا الوليد بن مسلم مدلس لا يقبل تدليسه إلا إذا حدث فهنا حدث قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول العالم من خشي الله وخشية الله الورع نعم صح عن يحيى بن أبي كثير قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطي هذا الرجل صدوق ترجمته في تاريخ ترجمته في تاريخ بغداد قال وكان صدوقا عالما قال حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري محدث فقيه ثقة قال حدثنا حماد بن زيد ثقة سبت قال سمعت أيوب وهو السختياني يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل صح عنه وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل يعني ماذا حتى لا يصيبه الغرور نكتفي إلى هنا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك